بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تنبيه قالها في التسهيل لابن مالك. تسهيل لمن؟ لابن مالك صاحب اللامية. قال في التسهيل وهو تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. قال وقد يصاغ الفعل الرباعي من اسم الرباعي، يعني يأخذ من اسم الرباعي. مثلا الاسم الرباعي مثلا فلفل، أقول فلفلت الطعام، جعلت فيه الفلفل هذا مثل هذا. قال وقد يصاغ الفعل الرباعي من اسم الرباعي لعمل مسمى. مثلا قمطر، ما معنى قمطر؟ وعاء الكتب. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدور. أقول قمطرت الكتب، ما معنى قمطرت الكتب؟ اتخذت لها قمطرا يحفظها. قال لعمل مسماه أو لمحاكاته، يعني لمشابهته. مثل أقول عقربت الصدغة، يعني هذا الصدغة الذي في شعر هنا جعلته ملويك العقرب. عقربت الصدغة. قال أو لجعله في شيء، مثل جعل الفلفل الطعام، فلفلت الطعام، جعلت فيه الفلفل. قال أو لإصابته، مثل حلقمه، ما معنى حلقمه؟ أصاب حلقومة، يعني أو لإصابته، أو لإصابة به، أو لإصابة به، مثل إيش؟ مثل عرقنه، يعني ضربه بالعرقون، وهو إثكال النخل، العرقون. أو لإصابته به، أو لإظهاره، لإظهاره مثل إيش؟ برعمة الشجرة، ما معنى برعمة الشجرة؟ ظهرت براعمها. وما هو الفرق بين البراعم وبين الزهور؟ إذا كانت الزهرة لم تتفتح تسمى براعم، وإذا تفتحت تسمى زهور. يعني ما معنى برعمة الشجرة؟ ظهرت براعمها، براعم زهورها ظهرت، براعم ظهورها زهر. أو لإظهاره. وأيضا لم يذكر انتهى، أيضا لم يذكر ابن مالك أو ستره. أحيانا استخدم الاسم الرباعي للستر، مثل قرمدت البناء. ما معنى قرمدت البناء؟ طليته بالقرمد، والقرمد هو القص، قال فيه قص يقال فيه قص، واللغة الفصيحة قص، أكثر المصادر تذكر أنه قص بضم الجيم، وهو القص. قال أي من أي إن من أقسام الفعل الرباعي قسما مشتقا، أي إن من أقسام الفعل الرباعي قسما مشتقا من أسماء الأعيان للمقاصد التي ذكرها، مقاصد التي ذكرها ابن مالك في التسهيل. قال وليس لها مادة أصلية. معنى ليس، ما معنى ليس لها مادة أصلية؟ ليس لها مصدر، وإنما مأخوذة من أسماء الأعيان. لماذا يا إخوة؟ الأسماء الجامدة تنقسم إلى قسمين، أعيان ومعان. المعاني هي المصادر، أسماء جامدة تسمى معاني مصادر، وأسماء الأعيان، أسماء الأعيان هي أسماء الأجناس. هي أسماء الأجناس يعني تتعلق بالله سبحانه وتعالى. والرحمن كلها هي وصفا له سبحانه وتعالى، اي ملازمه له سبحانه وتعالى. قال وليس لها ماده اصليه، ليس لها مصدر، بل هي ماخوذه من اسماء الاعيان. قال فمعرفه هذا القسم متوقفه على معرفه تلك الاسماء الرباعيه، تلك الاسماء الرباعيه. قال وللاسم الرباعي خمسة أوزان. ما هي هذه الخمسة؟ قال خمسة أوزان. قال فعلل فعلل فعلل. قال بفتح الأول والثالث. لماذا قال فتح الأول والثالث؟ من أجل الضبط. قال كثعلب ثعلب حيوان. قال وعقرب دابة. وثعلب ما اسم ولده؟ هجرس. شو ثعلب هجرس. قال وعقرب عقرب حيوان لاسع يعني حشرة. حشرة. طيب ومنه صغير ومنه الكبير ومنه وكنية العقرب قوم عريض. والعلم الجنسي لها علم الجنس لها شبوة. علم الجنس لها شبوة يعني لها علم جنس شبوة ولها كنية أم عريض. ولها كنية أم عريض. أم عريض. قال وبرزخ. والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين. ومنه سمي الفاصل بين البحرين ماذا؟ برزخ يعني فاصل بين البحرين. ومنه سميت سميت ماذا؟ الحياة البرزخية يعني دار البرزخ. لماذا سميت دار البرزخ برزخا؟ لأنها فاصلة بين الدنيا والآخرة. برزخ. قال قال وفرسخ. وفرسخ هذه من وحدات القياس. فرسخ. فرسخ. ثلاثة. والفرسخ ثلاثة أميال. ثلاثة أميال. قال وفرسخ. قال وحرقد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وحرقد. ما معنى حرقد؟ الحرقد العقد في الحنجرة. العقد العقد في الحنجرة ماذا تسمى؟ حرقد. العقدة الواحدة في الحنجرة تسمى حرقد. العقدة الموجودة حرقد. قال وفرقد. فرقد ولد ايش؟ ولد البقرة. قال لولد البقرة هذا اول ايش؟ اول ما يخرج منها اول يعني لما يكون صغير. فاذا كبر قليلا وتبعها في المرعى ماذا يسمى؟ تبيع. يسمى تبيع. واذا كان يعني ماذا يعني يتبعها في البيت فقط في البيت ما زال ليس بالقوي ما يخرج عقل. عقل. اذن اذا كان فور ولادته ماذا نسميه؟ فرقد. واذا تحرك وكذا بدا يمشي وكذا لكنه ايش ما زال صغيرا ماذا يسمى؟ عقل. فإذا تبع أمه وخرج إلى المرعى سمي ماذا؟ تبيع. تبيع. وإذا كبر ويعني ويسمى تبيع أول ما فإذا بدأت قرونه ظهرت قرونه ويعني وأصبح ماذا؟ كبيرا سمى ثور. إذا اكتمل نمو قرنه. إذا اكتمل نمو قرنه سمى. الشاهد أن فرقد إيش؟ اسم لولد البقرة. لكن قلنا اسم لولد البقرة في مرحلة إيش؟ معينة هي أول خروجهم بطرم. فإذا كان يتحرك وراها في البيت ما زال لم يخرج ولم يتقوى ولم يقوى عقل. فإذا تبعها وصار يذهب ويأتي معها ويذهب معها إلى المرعى تبيع. صار يتبع أمه. فإذا اكتمل نمو قرنه قال وفرقا لولد البقرة. قال وقرمد. للقص للقص وينقال القص. فحين أقول اعلم رحمك الله أصبر الآن إلى أوقات الشخص اعلم قال وقرم للقص وعسجد. عسجد اسم من أسماء من الذهب. قال وجعفر للنهر الصغير. جعفر هذه من الأضداد تستخدم للنهر الصغير وللنهر إيش الكبير. جعفر من الأضداد يعني تطلق على النهر الصغير تطلق على النهر الكبير. قال وجعفر. قال وعبقر لموضع تنسب إليه العرب كل ما استجادت. كل شيء يعني تستجيده العرب. ما معنى تستجيده؟ ما معنى استجادت؟ أي ما رأته جيدا. ما رأته جيدا. فهنا السين والتاء لمن؟ للوجادة. السين والتاء هنا للوجود. أي يعني استجادت أي وجدته جيدا. السين والتاء هنا للوجود. وتقدمت معنا فائدة أن السين والتاء يعني الأصل في معانيها الطلب ومعانيها إلى كم تصل؟ إلى 12 معنى. استفعل تصل معانيها إلى كم؟ إلى 12 معنى. الآن استجادت السين والتاء معناها هنا ماذا؟ الوجود. هذا مثال الوجود. ومثال الطلب استغفر طلب المغفرة. ومثال الأخذ الاستيفاء. ما معنى الاستيفاء؟ أخذ الشيء وافيا. ومثال التحول استحجر الطين أي تحول إلى إيش؟ إلى أن صار حجرا. استحجر الطين استحجر الإسمنت. يقولون هذا إسمنت مستحجر يعني ماذا أصابه؟ أصابه بلل حتى صار إيش؟ كالحجر. فلها معاني لها 12 معنى لكن ما سنأخذها مرة واحدة كل ما مر بنا شيء نأخذ منه. الثاني عبقر أي شيء تستجيده العرب ماذا تقول؟ عبقري. عبقري هذا العبقري قد ثبت في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فما رأيت عبقريا يفري فرية يعني عبقريا الشيء الجيد. يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رآه ماذا؟ يستقي بالدل والغرب حتى سقى الأمة. قال فما رأيت عبقريا يفري فرية. قال وعبقر لموضع تنسب إليه العرب كل ما استجادت. كل شيء جيد ماذا يقول له؟ عبقري. كل شيء جيد يقول له عبقري. أي شيء جيد يقول له هذا عبقري. يعني من أين؟ كأنه من هذه المنطقة. عبقر. قال وعبهر. عبهر هذا ريحان من الرياحين. قال ريحان من الرياحين. قال وعسكر لمجموعة الجند. عسكر ما هو؟ مجموعة الجند عسكر. قال وعنبر. عنبر العنبر أصله شجر في البحر. أصل العنبر شجر إيش؟ شجر في البحر في الأعماق لا يستطيع أن يصل إليه إلا الحوت الأزرق لقوته. ثم هذا الحوت الأزرق إذا أكل منه وألقى روثه هذا الروث ربما يجدونه في السواحل الملقاة أو كذا. هو روث هذه الدابة. روث الدابة روث يعني سمك اسمه العنبر. لماذا سمي العنبر؟ يأكل هذا الشجر. هو من من من من أضخم الأسماك في البحار ويسمى ربما الآن حاليا الحوت إيش؟ الحوت الأزرق. الحوت عظيم. هذا إذا رأوا يعني بعض روثه يباع بأغلى الأثمان. حتى قال الشافعي في بعض أبيات له في شأن فائدة الغربة من أجل طلب العلم الخير قال فالعنبر الخام روث في مواطنه روث دابة بحرية وفي التغرب محمول على العنق فيه أموال يعني ربما يبلغ إلى يعني ربما الكيلو منه يبلغ إلى مئات الآلاف من العمر الصح الكيلو الواحد. فالعنبر الخام روث في مواطنه، وفي التغرب محمول على العنق، والكحل نوع من الأحجار تنظره في أرضه وهو مرمي على الطرق. الكحل في أرضه حجر مرمي. قال لما تغرب الكحل، لما تغرب حاز الفضل أجمعه، فصار يحمل بين الجفن والحدق. الإنسان كل ما تغرب من أجل الدين، من أجل العلم، من أجل الحفاظ على الخير، كل ما رفعه الله وزادت قيمته. طيب عنبر، قال وعنتر لذباب أزرق، الذباب الأزرق الكبير، هذا الذي يأتي أزرق الذباب الكبير، ما اسمه؟ عنتر. عنتر هذا أصل معنى ثم سمي به. فالتسمية جاءت على التشبيه. قال ونرجس لريحان، نرجس ريحان من الريحين، والنرجس معروف نرجس. قال وحنظل، وحنظل اسم لشجر مر. قال وحرمل ايضا شجر يشارك الحنظل في المراره، الا ان الابل اذا اكلته تعبت، الابل اذا اكلت الحرمل هذا تعبت، وهو شجر صغير. لذلك ماذا جاء في بعض الهجاء يعني مثل الذليل يعود تحت القرملي، تحت الحرملي، مثل الذليل يعود تحت الحرملي. الحرمل شجر صغار، والذليل يذهب يختفي بينها. مما ذكروه في الهجاء، قال مثل الذليل يعود تحت الحرملي، شجر صغير مر. قال وحرمل وخردل، وخردل خردل هي ماذا؟ صغار الحب. قال وخردل، قال ودغفل، ودغفل لولد الفيل، ولد الفيل ماذا يسمى؟ دغفل يعني كثرة لحمه، دغفل. ولد الفيل، ولد البقر فرق عد ثم عقل ثم تبيع ثم ثور ذا كبر. طيب وولد الأرنب يسمى خرنق، ولد الإنسان يسمى صبي، ولد الوحش يسمى طفل، ولا يسمى ولد الإنسان طفل إلا على التشبيه، تشبيه بولد الوحش، سبحان الله. طيب وولد الأسد شبل، وولد الذئب فرغل، الذئب فرغل. طيب وولد الظبي طلع، وولد الحمار جحش، حمار صغير جحش. وولد ماذا؟ وولد الغزال طلع، ووزر الخيل، وولد الخيل مهر، وولد الطيور بأجمعها فرخ، الطيور بأجمعها فرخ. طيب وولد الحشرات والثعابين وما كان من هذا يرقة، يرقة. قال ودغفل لولد الفيل، شاهد دغفل، ودغفل لولد الفيل، وقرمل لشجر ضعيف، قرمل. طيب كيف تعرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وقسطل، وقسطل أيضا للغبار، اسم من أسماء الغبار. وقرب ساقطة، نعم الصحيح. وقرما لشجر ضعيف، وقص، وقسطل، وقسطل سين الصاد أيضا اسم من أسماء الغبار، من أسماء الغبار. الغبار يسمى نقع، ويسمى غبار، ويسمى كأن مثار النقع فوق رؤوسنا فأثرنا به نقعا. قال ونهشل، نهشل للذئب، للذئب والصقر يسمى نهشل. قال وبلغم لأحد الطبائع الأربعة، لأحد الطبائع الأربعة سمى إيش؟ يعني أخلاط، البلغم والصفرة. قال لأحد الطبائع الأربعة وحنتم للقرة الخضراء، حنتم للقرة الخضراء، القرة الخضراء الذي ما زالت خضراء سمى حنتم. وربما أسموا المرأة حنتمة، يعني تشبيه. قال وزمزم، زمزم اسم لماذا؟ لموضع الماء الذي يقرأه الله لهاجر أم إسماعيل. قال وشدقم لفحل، وجمل النعمان بن المنذر اسمه شدقم، وتسمى الإبل المنسوبة للإبل الشدقمية. قال وعلقم لشجر المر، علقم يعني يشبه ربما الصبر. قال وعندم لشجر، عندم هذه شجرة دم الأخوين سمى عندم، سمى البقم. قال وعندم شجر وهو البقم الذي يصبغ به، أحمر أحمر مخضبة تحكي عصارة عندمي. قال وغلصمة، وغلصمة غلصمة يعني جزء من الحنجرة. قال وقحزنة، القحزنة العصا تسمى قحزنة وتسمى قحزلة، هي العصا العظيمة. طيب إن شاء الله إلى هنا.